السعودية والخليج في خطر، الثوار قادمون من قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن يخرج على ولي الأمر في قلوبهم مرض وحقد على الإسلام والعداء للدولة، هل هذا فكر الخوارج؟ كل من امتلك هذا الفكر هو من الخوارج. هؤلاء منافقون، هؤلاء ضالون، هؤلاء في قلوبهم مرض وحقد على الإسلام وأهله، وينفذون مخططات أعدائنا في بلادنا. نعم، هذه البلاد مقصودة ومغزوة لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح. فإنه لا توجد فيما أعلم دولة في الدنيا هي خير من هذه الدولة. ماذا يريدون منا؟ والله إنهم لا يريدوننا إلا الشر. من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم الانسمع والطاعة فأسيء الظن بأنه منافق وبأنه فاجر وبأنه لا عهد له ولا دين ولا أمانة له، لأن والعياذ بالله هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض. فمجتمعنا ولله الحمد مجتمع مسلم يخضع لقيادة مسلمة. لهذا أنا أرى أن كل تصرف يوجب تفرق الناس والإخلال بالأمن أنه إساءة عظيمة إلى هذه البلاد وشعبها. من هم الإصلاحيون الثوار؟ الليبراليين اجتمعوا مع عبد الله الحامد ومجموعته الإسلاميين يسمونهم المستنيرين مع الإخوان المسلمين وشكلوا الإصلاح. لماذا يحرف الإصلاحيون الثوار أدلة السمع والطاعة لولاة الأمور؟ حتى يجهزون المجتمع إلى ثوراتهم، حتى ما يلتزم المجتمع بما ورد من الأدلة مع ولي الأمر. لماذا يحرف الإصلاحيون الثوار نصوص الجهاد؟ يحرفوا باب الجهاد لكي يخدم ثوراتهم. لماذا يمجد الإصلاحيون الثوار الغرب الكافر؟ يكون الناس جاهزين أن أمريكا دخولها من باب الهدف. هي الملكية الدستورية التي ينادي بها الإصلاحيون الثوار؟ دستور حق الملكية الدستورية الذي ينادي بالتعددية السياسية وحرية الأديان وحرية الأقليات. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قصدي في الثمانينات وبدأ يعتمد الإخوان المسلمين الخط الجديد اللي هو خط السياسي التعددية السياسية الديمقراطية، يعني نفس طريقة الغرب الليبرالية السياسية المناداة بالثورة الفرنسية ومبادئ الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية إيش الثورة الفرنسية؟ هي عبارة عن الثورة علمانية ليبرالية أسقط الكنيسة التي الآن ينادي فيها الأحمري وحاكم المطيري وغيرهم ينادون بالثورة الفرنسية ومسألة الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي عبارة عن ثورة قامت على الكنيسة وفصلت الدين عن الدنيا، وهي التي أتت بالعلمانية ثم أتت بالعملية الليبرالية سواء في السياسة أو في الاقتصاد اللي هي الليبرالية الاقتصادية الرأسمالية، أن الإنسان يتاجر بكل شيء أهم شيء ما يخالف القانون الدولة اللي يعيش فيها وغير ذلك. بعد ذلك الإخوان المسلمون قد اعتمدوا هذا الطريق